بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معانا في بيت في منور جديد من بيوت منورة. البيت بتاع النهاردة اللي عايزين يعني ننشر نوره ونتكلم عنه بيت جميل جدا. في زوجة ما بتطلعش سر بيتها بره، في زوجة أطلق عليها الله عز وجل والحافظات للغيب بما حافظ الله، كل شيء يخص بيتها ما بيطلعش بره. الزوجة دي زوجة حكيمة، أنا مسميها كده الزوجة الحكيمة، ما حدش يعرف عنها حاجة، لا حلوها ولا وحشها، ممكن تنشر خير ولكن يوم لما تؤذى ولا يوم لما يبقى فيه حاجة في بيتها أو أي قلق ما بتطلعش. اللي ما بتطلعش سر بيتها برة، بيتها منور. ليه؟ لأن الله عز وجل حقا على الله أن يسترهم. يعني يا جماعة، اللي بيطلب الستر بالأسباب الله عز وجل بيستره وبيكرمه وبيسدده وبيوفقه. بنقول البيت ده منور بكده. البيت التاني بقى ايه؟ البيت التاني عامل زي لسان البنادول. شفت لسان البنادول؟ هو لسان البنادول، لوك لوك لوك لوك لوك على طول، ما بتبطلش. الموبايل معاها، رحل صاحباتها، سر بيتها طالع طالع لكل الناس. انا عايزة بس قبل ما نحاول نقارن ما بين البيتين ونقول ليه البيت ده جميل واحنا محتاجين ننور بيه، وليه البيت ده جميل ومحتاجين ننشر بيته وننشر نوره وننشر المعاني والقيم الجميلة اللي موجودة فيه. تعالوا ما اقول لكم ليه البيت التاني مظلم. مظلم لانها هي هتكت ستر الله عليها، مظلم لان الله ستر في البيت امر وهي نشرته. تعالوا نقول قصص وحاجات للموضوع ده، علشان ايه يعني القصص بتثبت الفؤاد والواحد بيبقى ايه يعني هو ياخد منها عبره وعظه. يعني بنقول عندي حالتين. القاضي شريح، القاضي شريح ده يا جماعه قعد 20 سنه، بيقول قعدت 20 سنه متجوز ولا بيني وبين زوجتي إلا مشاكل خالص، إلا مرة واحدة وكنت لها أنا ظالم. يعني هي مرة واحدة بس حصلت مشكلة، معرفش إزاي. وبعدين هو بيقول إيه ده، أنا كمان اللي كنت ظالم. ليه يا عم القاضي شرايح؟ إيه اللي حصل؟ قال أول ما جت هي خطبت فيه خطبة، قعدت تخطب في ليلة، هو كمان يعني ما كنت بيقول أنا ما كنتش متخيل إن زوجتي هتخطب فيها الخطبة دي. لكن إحنا بنقول لما القاضي شرايح زوجته كلمته قال لها على حاجة، إن رأيت خيرا فانشري، ها، وإن رأيت شرا فاكتمي. بس خلصت خلصت. لو أنا لقيتي خير انشري، أما بنعمة ربك فحدث ماشي، لكن لو لقيتي شر استري واكتمي. اوعي تهتكي ستر زوجك، اوعي اللي بينك وبين زوجك في أوضة النوم أو في الصالة، يعني إيه اللي هتفرق ريسبشن من الأوضة يعني، هنا أو هنا يطلع برا البيت. ليه؟ لأن أنتم أزواج، اللي بينكم طالع ده رقم واحد، واللي بينكم مسيره كده كده هيتصالح. لكن اجي اروح لاهلي وعبي اهلي منه، خلاص باظت، اتعكر النسب، خلاص انت هتغفري له اخر الليل وهتسامحيه لانه زوجك حبيبك. اما هم ما بينسوش، ده اذى بنتنا، ده عمل لبنتنا، ده سوى. ده بالك بقى ان في زوجه علشان يعني تلوي دراع زوجها تروح تقوم جايه شاكياه ومطلعه سر بيته فين؟ هناك في شغله عند المدير، مخليه المدير هو الحكم. ليه يا بنتي كده؟ يا بنتي مين اللي نصحك بالامر ده؟ مفيش. طيب البيت ده مظلم، هتكت ستر. البيت ده مظلم، ما عملتش الاصل الشرعي اللي هو ايه، مهما كان الاصل الشرعي ايه، الستر اولى. تعال اما اقول لك الستر اولى في حادثه ايه. لما جه صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له زنيت يا رسول الله، قال له لعلك شاهدت، بيدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدفعوا، لا لا لا انت ان شاء الله يمكن بصيت، يبقى النظره زنا. ولكن ابن القيم قال عليها زنا مجرد. طيب زنيت يا رسول الله، قال له لعلك لمست، قال له زنيت يا رسول الله، قال له لعلك قبلت، طيب قال زنيت. فأقام عليه الحد محصن. فلما أقام عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم جه بعد كده دمه على دم صاحبه أو شيخه اللي هو نصحه أنه هو يقول، قال له اعمل إيه؟ قال له ما لا أرى لك إلا أنك تخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فزعل صاحبه كده وشيخه إن, إن, إن, إن يعني مات. فالنبي عليه السلام بصله كده وقال له هلا سترتهما بردائك؟ في ايه؟ في الزاني. يا نهار ابيض، هلا سترتهما بردائك؟ يعني الاصل يا جماعه الستر. طب انا اقول لك على حاجه اجمل في الحدود. انت عارفه ان لو قام عليه الحد ونكر، نكر الامر ده، نكر امر اللي خلاص سيبوه. طب انت عارفه ان هو لو اقام عليه الحد وجري، طب خلاص سيبوه. الاصل ايه؟ الستر. يبقى انا لما اجي اقول انا بهتك ستر وعلى طول سر بيتي بره، وتيجي الشكاوي انا متزوج جديد وزوجتي مطلعه سر البيت ونصحتها مره واتنين وتلاته وما بتسمعش الكلام واعمل، طيب يعني ليه؟ ليه؟ احنا لما اجي اقول اللي بتبقى مثلا امها او اختها بس غير ملتزمين بشرع الله وتيجي تحكي لهم حاجه من الاثنين، يا يبقى الله عز وجل هديهم ويهدوكي ويعملوكي ولا بيتك ولا ما يصحش ولا كذا، يا اما يقلبوا عليك الامر، ده رقم واحد. رقم اتنين الصحبات، اصدقاء السوء والصحبات الاربعه اللي في النادي واللي في المول واللي مش عارفه اللي فين واللي جارتي الصحبات دولت، لو انا يعني حالات كتيره مش بخوفك بس انا بقول لك اللي حصل، حالات كتيره جدا تبقى هي عماله تحكي لها ده انت امتت صاحبتي وفي الاخر تتجوز زوجها، بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل، لان هي خبرته خلاص وانت حكيتي وكشفتي او بتحكي عنها هو خبرها خلاص انتهت القصه، ولو تعلق القلب انتهى. طيب يبقى انا ليه اطلع لسان البنادول اللي رايح جاي معاكي ده عماله لكلك له على طول، ده اقفليه اقفليه، ان كان خيرا انشري وان كان غير ذلك. نرجع للقصه الاولانيه خالص بتاعه الراجل كان فقير زوج، وشوف الزوجه دي عملت ايه، انا عايزاكي تبقى زي الزوجه دي. الزوجه دي كان راجل فقير ويعني ما عندوش فلوس ولا عنده حاجه، وكان غير قادر على اتيان اللحم ليها انها تاكل لحم ودجاج وهكذا، فغير قادر وقعدوا سنين، وبعدين برضو غير قادر ان هو يسفر الاهلها في بلد تانية عشان تزورهم، لحد اما بعد سنين يعني قالت له روح فراح. فاول ما راح هو طبعا متوقع طبعا هتحكي حالها وهتحكي مقالها وان انا كذا وان انا كذا وبتاع، فحط لها الاكل وتقول لهم لا لا لا لا والله ده انا يعني اللحم ده زوجي يعني ما شاء الله عليه وربنا يبارك له مكفينا، ده احنا زهقانين وكذا وكذا وكذا. فلما جه الزوج وسمع ان هي بتقول كده قال ايه؟ دعا لها فبيقول وما زلت اذكر لها هذه الفعله، فاي حاجه تعملها بعد كده خلاص هي عملت ايه؟ صلحت منظره وحاله كذا، لا ده احنا راضيين. راضيين زي مين؟ زي زوجة سيدنا اسماعيل الثانيه. الاولانيه قالت لا ده احنا ما عندناش وما فيش ومش عارفه ايه طب والثانيه؟ الثانيه لما جت ايه اللي حصل؟ قالت له نحن في خير ونعمه. الزوجه اللي دايما تشكر واللي دايما تحافظ على قلب البيت دي زوجه صالحه، يتقال عليها والقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ليه؟ ليه؟ عشان هي حافظت على سر بيتها. اللي حافظت على سر بيتها ده بيتها منور على فكره. ليه؟ صبره. لمين؟ له؟ والله بشر، الزوج مهما كان بشر ناقص، بشر ناقصون، لله عز وجل. طب هي ممكن تحسن وهو يسيء؟ ايوه، قلنا ليه؟ عشان الله عز وجل يختبر صدق حسن عشرتها مع زوجها. طيب لو انا بحافظ وبسر وبتقي الله سبحانه وتعالى وزوجي مش كده، يبقى دي مشكله هنتكلم عنها. طيب لو انا بحافظ وبعمل وبعدين انا تعبت، يعني انا برضو محتاجة احكي على فكره، انا محتاجة احكي جدا وفضفض كده واقول اللي جوايا واطلع، ما انت عندك ركن شديد اسم الله عز وجل. انا نفسي في بيوت منوره ديت يبقى كل واحده عامله لها في بيتها ركن منور. ركن منور في البيت ده المصلى بتاعك، ده مكان الحديث بتاعك، ده مكان انك تسري الى الله سبحانه وتعالى وتقولي له يا رب حصل كذا ويرضيك يا رب حصل كذا، ما هو يعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن انا عايزه منك انك تسمع الله سبحانه وتعالى ويسمع صوتك. عارفين ليه؟ عشان الملائكه تعرفك، والملائكه تعرفك تامن. هقول لك على حاجه جميله وتقتدي بيها. سيدنا يونس لما الحوت التقمه ووقع في بطن الحوت قعد يقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك، دعاء القرب، فنجيناه، الفاء جت سرعه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ها الملائكة قالت إيه؟ قالت يا رب صوت معروف، إحنا عارفين الصوت ده لسه بيدعي على طول، عارفين لسه بيدعي، صوت معروف من مكان غير معروف، إحنا مش عارفين المكان ده فين بس إحنا عارفين الصوت. ينفع تخلي صوتك معروف للملائكة؟ عايزة تحكي وتفضفضي، الله عز وجل خير صاحب، تعالي معرفك عليه، الله طيب، الله ودود، الله رؤوف رحيم. عارفه رؤوف يعني ايه؟ شديد الرحمه. رؤوف يعني يقيكي كده، عارفه يقيكي كده من الابتلاءات والمواقف ومن حد يكيد لك وديان سبحانه. الرؤوف بيقيقي وقايه، اما الرحيم علاج، لو وقعت في مشكله او في ابتلاء الرحيم يعالجك بيها، ويعالج بعيد عن الجرح ولا على الجرح، هو والدكتورة ما بينظف، بينظف الجرح ولا اللي حواليه؟ بينظف الجرح، يجيب مشرط وبتاع، لازم اتوجع بالمشرط، ما انا مش هنظف السليم، انا بنظف الموجوع. فالابتلاء بيجي في ايه؟ في الحتة اللي انا ضعيفة فيها. ليه؟ ليبلوكم. ليه؟ علي يعلم بتحبيني بجد؟ يعني انت بتحبي ربنا بجد ولا هو مجرد كلام؟ لا والله يا رب ده انا بحبك يا رب، والله ده انا جميلة وبحبك والله. طيب وريني علامة حبك ايه؟ يوم لما بقول انا محتاجة انك تبقي حافظة للغيب، اوعي تطلعي سر بيتك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راعي، الزوج راعي. يوم لما بتبقي كزوجة راعية في بيت زوجك، اعمل ايه يا رب؟ يعني يا رب انا اعمل ايه؟ حافظي على بيتك، قفلي على بيتك يا بنتي. اولا كل ذي نعمة محسود، لو هنقول انا هقول الخير، ما كل ذي نعمة محسود اقول للناس واخبر بها كذا من باب تعزيز السلوك. مثلا عند الاولاد عندي ولد اللهم بارك مثلا بيعمل كذا، فانا حب اعزز السلوك، ايوه يا مام ابني عمل كذا، فمن فضلك لما يكلمك وبايه شجعيه واعمليه. ادي نيه الله عز وجل يحفظه، وادعي ربنا بالحفظ. الله سبحانه وتعالى يحب من تحفظ بيتها ومن تحفظ سر زوجها، ولا تهتك سر زوجها واوعي تكسريه. ازاي استجلب البركه؟ وازاي ان الله سبحانه وتعالى يجعلني فعلا من الحافظات للغيب؟ وايه المشاكل اللي ممكن اتعرض فيها لو اتكلمت كتير؟ وايه الحاجات اللي ما ينفعش ابدا ابدا ان انا اتكلم فيها؟ ان شاء الله نعرفها بعد الفاصل، فتابعونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنقول بيتنا منور النهاردة بالحافظات للغيب اللي بتحفظ سر بيتها وما بتطلعوش. زي نصيحة الأعرابية اللي بتقول لبنتها يعني لا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. بنقول الحافظات إن الغيب يجب عليها أنها تراعي هذا الأمر، أمر إن أنا ما أقولش سر بيتي بره. في حاجات ينفع ما نقولهاش، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليكتم، فليتكلم، يعني لو في أمر يتكلم بخير، أو ليسكت واستوصوا بالنساء. يعني الأمر ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لما أشوف حاجة خير أتكلم فيها، أو إن أنا أسكت، فليكن خيرا أو ليصمت. الصمت إيه؟ هينجيني، يعني الصمت هينجيني. إيه المرأة قلنا إنها خلقت من ضلع، أعوج ما في الشيء في الضلع هو إيه؟ أعلى، فإن يعني ذهبت إنك تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. لما بقول أنا يعني عندي حالة من الحالات، واحدة ودي حالة حقيقية، يعني واحدة كان زوجها بيشتكي أنا ما أعرفش حاجة عن زوجتي. طيب ماشي، هي ما بتتكلمش يعني معاك ولا إيه؟ قال لي لا، ده هي ما بتتكلمش معايا بس بتتكلم بره، يعني أختها وجوز أختها عارفين مرتبها وعارفين ماهيتها وعارفين فلوسها في البنك وعارفين كل حاجة عنها وأنا لا. طب ينفع الكلام ده؟ يعني أنا بقول لك ما تتكلميش، تقومي جاية رايحة مش عارفة أعمل إيه، الكلام ده ما ينفعش. يعني صحيح ما تطلعيش، وفي نفس الوقت انت ما تبقيش مقفوله من ناحيته والبره، يعني خيرك بره هو اللي عارفه. عندي حاله تانية من حاله يعني افشاء الاسرار، وللاسف يعني يعني دي يمكن اسوأ شيء، الممنوعات في يعني في افشاء السر. الممنوعات ديت ان تبقى الواحده يعني تطلع، النبي عليه السلام كان مره قال ان تفشي شر الناس منزله يوم القيامه، شر الناس منزله يوم القيامه. مين يا رسول الله؟ اللي بيفضي الي الى زوجته وتفضي الي، ثم يطلع ينشر الامر بره زي شيطان جامع قبل شيطان على قارعه الطريق والناس ينظرون. يعني مجرد بس ان انا اقول، على فكره دلوقتي في جروبات يا جماعه، يعني انا مش عارفه الناس دي عايشه ازاي وازاي هتقابل ربنا وفي ميزان سيئاتها إيه الكلام ده. بيقول لك ده احنا بنهيس احنا بنهزر، بتهزر في ايه؟ بتهزر في حرام؟ يعني جروبات عشان تقول انا بعمل كذا، ودي هي دي الامر ده، وامر غرفه النوم ده إيه انه يطلع بره؟ ده كلام خطير جدا، سواء الست او الراجل. يعني لما اسماء بنت يزيد الانصاريه قالت والله يا رسول الله انهم لا يفعلون، والله يا رسول الله انهم لا يفعلون وانهن لا يفعلن، يعني الستات بتقول كده والرجاله بتقول كده، نهى شر الناس منزله يوم القيامه. يعني هو احنا ناقصين؟ ده احنا بنقول يا رب بس درجه عندك، ويا رب رضا، ويا رب جنه، ويا رب كذا، يبقى في شر منزله والعياذ بالله. ده كلام خطير جدا. عندي من الحاجات يعني ايه هي المشكله وايه هي اسباب علاجها، وازاي ان انا يعني اعالج الامر دوت بالهين وبالراحه. لما بقول ايه يا جماعه، لما بقول المشكله من بدايتها ممكن تكون جهل زوجه، يعني زوجه غفله تجهل الامر، لاما لصغر سنها او يعني ما لهاش خبره ما تجهل الامر، فبتيجي تحكي وكذا، ومهما الزوج يقول هي مش فاهمه خطوره الامر. امتى هتفهم؟ لما تتربى. ما تتربى منين؟ من الله سبحانه وتعالى. قلنا مرة واثنين وثلاثة الله عز وجل بيبعث لك رسالة، لا تفشي سرك لا تفشي سرك لا تفشي، وتيجي في الآخر انت تعملي، فالله عز وجل ايه؟ يربيكي. اسم الله الرب يعمل ايه؟ يحول عباده من حال النقصان الى حال التمام. اعرفي ان لما يبتليك الله بابتلاء بسبب اللوكلوك اللي انت عماله تقوليه ده زوجتك اللي قالت يا ده الراجل يعني كذا، واتحرك في وسط اصحابه في وسط ناسه، احنا ما نعرفش، ده زوجتك اللي قالت، ويبقى منظره كده، ده زوجتك اللي طلعت، ده اصلها كلمت مش عارفه مين ومين كلم مين، وبعدين ايه بقى دايره دايره عباله بتلف وحبل كده وسبحه عماله تكرف بعضها، ده زوجتك اللي قال. انصح، يعني صغر سنها دي سهل على فكرة، سهل ان هي تتعلم مرة واثنين وثلاثة، واصبر عليها يعني، واصطبر عليها، مش بقول لك اصبر، اصطبر فيها من الطق وطق مطبقة، اصطبر يا سيدي عليها، معلش مرة واثنين، خلي حد اكبر منها سنا يعقلها يقول لها الامر ده مهم جدا. مهم ليه؟ عشان هي ترتدع وهي تشوف. طيب ممكن يكون ايه تاني؟ ان هي عقلها خفيف وجهل في الدين، هي مش فاهمة ان كده حرام، مش فاهمة ان الله عز وجل. طب احنا بنقول لك اهو، احنا في حلقتنا النهاردة في بيوت منورة بنقول لك نوري دماغك ارجوكي، ونوري مخك وعقلك، وما تطلعيش سر بيتك بره، ما تطلعيش سر بيتك بره علشان انت تكسبي، وعلشان ما توغريش صدره. عارفة لو طلعتي سره بره مش هتأمنيه، مش هتأمنيه، ومش هيبقى اصلا صريح معاكي، ومش هيقول لك حاجة، وترجع تشتكي اصلا ما بيتكلمش، اصلا تزوجت بالهول. طب ما هو بالهول اللي انت اتجوزتيه، انت اللي عملتيه، ما انت اللي حطيتي الحجارة بايديكي. رقم ثلاثة من أسباب المشكلة ممكن يكون فراغ عاطفي. فراغ عاطفي يعني محتاجة تتكلم مع الناس وتأنس بيه. خليني بقى معلش أقف هنا وقفة. الزوجة اللي عندها فراغ عاطفي الحل فيه إيه؟ الحل فيه يا حبيبي إنك تطبطب عليها. الحل فيها يا ابن الله يصلح حالك، طبطب عليها، احتويها. خلي بالك اللي عندها فراغ عاطفي يتقع في مصيبة وتبقى أنت السبب، يا إما يعني هيبقى آخرها أن هي عمالة بتتكلم مع النساء وكذا وكذا، لحد ما في مرة من المرات توقعك في مشكلة كبيرة. اللي عندها فراغ عاطفي دي زوجها مش محتويها، دي زوجها ما بيكلمهاش في اليوم، لو حسب هو بيقول لها كم مرة بحبك أو وحشتيني أو يا ست الكل انت فين أو إيه الجمال ده أو إيه الحلاوة دي، مش هيلاقيه أصلا بيقول، أو عدد مرات قليلة جدا جدا. أنا أعرف زوجة لسه بتقول لي أنا زوجي بيقول لي لسه قايل لي بعد 18 سنة جواز أنا بحبك. قلت لها يا قلبك يعني صبرتي 18 سنة على ده؟ أنت يتعمل لك تمثال، تصبري ليه الكلام ده؟ ليه يعدي يوم وهو ما يقولش قول لي تعالى أقعد، ما فيش أكل ولا فيش شرب، اديني غذاء روحي الأول، أديك يا حبيبي غذاء الإيه؟ البطن والكلام ده يعني، وبقيت الحاجة. انت دلوقتي انا ليا غذاء للروح، غزيني بيه بالحلال. خلي بالك انا عايز احذرك انت كزوج، ان لو زوجتك الفراغ العاطفي عندها انت ما كفتوش، اولا انت عندي ما تبقاش راجل، معلش ما تبقاش مسؤول، كلكم راعي، دي انت كده ضيعت. ليه؟ لان طبعا مش هتكلم على وسائل ملء الفراغ، انا مش هتكلم. عايز اقول لك انك انت سهل جدا انك تكسبها بكلمه. حريم بيضحك عليها على فكره، احنا طيبين وغلابه، صاحبتي يا حبيبتي انا عارفه ان انا وانتي احنا طيبين وبنضحك علينا، اي حاجه طبطبه كتر خيري هنفرح. يوم لما بقول ان هي بتأنس بالناس بدونك ما تجيش تشتكي، شوف السبب ايه. طب اعمل ايه؟ صارحها، اقعد معاها قعده جد، صارحها. اصارحها ازاي؟ اقول لها والله انا زعلان منك في كذا وكذا، وزعلان منك في كذا وكذا، تبريرك ايه؟ ما يمكن هي عندها مبرر انت مش عارفه، ما يمكن هي حصل معها موقف وخايفة منك، او انت قلت كلمة فهي خايفت منك وقفلت منك، فلما انت تصارحها الدنيا تتعمل. زي مين؟ زي نهج نبوي. كلمة المصارحة دي نهج نبوي. ايه الدليل؟ رسول الله السلام كان يوم السيدة صفية، وبعدين يتأخر عند السيدة عائشة، فقعت السيدة صفية راحت تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، فخدها وخلاص خلص عند السيدة عائشة وخدها وإيه ومروحين طبعا بعد المغرب، وهي مجلببة بأسود، فطبعا وصحابة جايين، قام جاي قال لهم على رسلكم استنوا هذه صفية زوجي. رسول الله يعني احنا استغفر الله انت رسول الله؟ قال لا، ان الشيطان يجري من ابن ادم. لازم اوضح المصارحه هي ايه. على رسلكم، خلي بالك انا زعلان منك في الامر الفلاني، وهي خلي بالك اوعى تطلع. انت ليه بتطلع سري بره؟ ليه ما نروح عند اهلك ولا عند اصحابك؟ اصلها ما بتعرفش ده حرقت ما اعرفش ايه وصنيه ايه وبوظت ايه وكسرت ايه. ليه ليه ليه تحرجوا بعض وليه تطلعوا اموركم بره؟ ليه ليه؟ اكتم واكتمي حتى يبارك الله سبحانه وتعالى. يوم لما بقول عاملها بالحسنى وتفهمها واملى الفراغ العاطفي عندها وصارحها، كان في يعني حاجه جميله كده، فكره من افكار الزوجات الجميله اللي هم المنورين اصحاب البيوت المنوره. قالت انا يعني ان انا اقول لزوجي انا زعلانه او هو كمان من فعل هو فعله، دي مرحله نهائيه انا ما برضاش اجيها، انا ببتدي من قبل كده. بتعملي ايه؟ قالت بحط كوبايه ميه. انا قايله له خلي بالك كوبايه الميه دي علامات حب ليك، لما املها لك عصير تعرف ان انا راضيه عنك قوي. لما نقصه شويه على فكره في حاجه مزعلاني فلازم تسال، لما نقصها للاخر لازم نقعد نتكلم. فبقى الكلام ايه؟ انا ما وصلتش لمرحله على فكره انا زعلان، والراجل بيزهق بيزهق فعلا فعلا. انا زعلان وانت وانت وانت مش قول لها ما شو من يوم ما شفتك ومن يوم ما تعرفتيني انا ما رايت مني خيرا قط. هو كده النبي قال عليك وكده قال عليك كده صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. يوم لا بتقول انا علشان اطلع بره القصه دي وبره الزن وبره التكرار والالحاح عليه انا بعمل العمل. ايه رايكم نعمل الفكره دي؟ نعمل اختاري انت، ممكن تحطي ورده شلتها خلاص، علقت شاكوش مثلا، يعني خلي بالك الورده اتشالت والشاكوش اتعض. اعملي اي فكره، اعملي اي ابداع بحيث ان انت تعذري الى الله سبحانه وتعالى. هات ورقه وقلم واكتبي والله احنا عايزين الامر الفلاني يتعدل. طب صح خلاص تمام. طب الامر الفلاني لا، طب تعالى انا وانت. طيب إيه لما بقول انا لا انا صنع ما بقول ان اما بنعمه ربك فحدث، خلي بالك تاني اقول كل ذي نعمه ايه محسود، كل ذي نعمه محسود. محسود ازاي؟ العين يا جماعه فلقت الحجر، يعني العين واكثر موت امتي من العين يعني. فاحنا بنقول نداري ونحافظ وابقى من حافظات للغيب بما حفظ الله. جت بعد ايه؟ قانتات. عارفين قانتات يعني شديده التبتل والعباده، قانته لله سبحانه وتعالى. زي مين؟ زي السيده مريم، زي السيده مريم رزقنا الله صحبتها واياكم قولوا امين، وجعلنا الناسكات زيها قولوا امين. لما بقول انا ابقى حافظه للغيب، زوجي يحبني، ابقى زي القادش ورايح على الاكل، ما في على الاقل ما فيش مشاكل. وتيجي تقول لنا المشكله بتاعت الصبح، الراجل بص كل يوم جمعه لازم غم كده لازم، وبعدين بقى ايه غم دخلت رمضان، غم دخلت العيد، دخل هو كده ايه ده الغم. ابعدي عن الغم وكوني حافظه للغيب، نوري بيتك بانك تحفظي الغيب، وبلاش تطلعي السر مهما كان صغير او كبير. فالاصل زي ما قلنا ايه؟ الاصل الستر، زي ما شرحنا في اول الحلقه وقلنا انك تستري تستري تستري حتى يرضى الله منك هذا الفعل ويرزقك التقوى، وسواء لبيتك او لزوجك او لعيالك. وعلم عيالي كده، هذه اسرار بيوت. طفل هذه ده سر بيت ما اقدرش اطلعه، يقول كده لان امه ربته على كده. ندعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون من حافظات للغيب بما حافظ الله، وان الله سبحانه وتعالى ينور بيوتنا بهذا الفعل وهذا السلوك ويرضاه لنا بيوتنا وبيوتكم. امين امين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.